الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا، لله مطروح حوت منه افترى نفس العلا والسؤدد مفقودا ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعته العيون فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، وتظل شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا، وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا يا للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها ترديدا، تنعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا، يا عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا، يا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غير كفيلها مصفودة نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من كظم البيان فريدا انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جمعاني المنظور يا أخي ما لي أرى وقد عهيتك لي حما أرضيت عني يا أخي فكأنما لم تر علي من قبل ذاك يا تالي هل يحسيين اي ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يصبيها السقاط من عضوك لا يطيب العين لا يضحك بعد سني من بعدك هنا لا صغر لا صار هنا وارتع يا تالي هل يحسي يا صبري على بلوى يا ابن من حرمت الماء عقبك لا شربت الماء ابن روحي لعبي عيوني شلي وشلي بحياتي هاي ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما ارى يا صابك حرم لذة العيش وعقب فقدك يا اخوي حسين ما عيش ما عيش ايش خويا صواب كل من ما ايات ايات بالريش وجرحك بالقلب يا حسين يصار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، كلاهما صحيح، وفي خلال البحث راح يتبين معنى كل واحد منهما. حديث الثقلين يعتبر من الأحاديث المتواترة. طبعا عندنا حديث متواتر وعندنا حديث آحاد. حديث المتواتر كما في اصطلاح علماء الحديث هو الحديث الذي يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى متواتر. وعادة الأحاديث المتواترة قليلة، بينما أحاديث الآحاد كثيرة. السبب في ذلك شنو؟ ربما واحد يسأل يقول ليش يعني مثلا الأخبار مو كلها متواترة، الأحاديث مو كلها متواترة، يعني مو الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو النبي كان يجمع الصحابة كلهم مثلا أو أكثرهم وكان يلقي عليهم الحديث، وكان المفروض أنه مجموعة من الصحابة يسمعون الحديث يروونه للآخرين وهكذا. الجواب عن هذا السؤال، القضية مو بهذا الشكل. يعني أنت إذا ترجع إلى كتاب الإحكام في الأحكام لابن حزم الظاهري، ابن حزم معروف الظاهري من علماء الإسلام، هذا يجي يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يريد أن يحدث الناس ينزل عليه الأمر من السماء. طبعا هنا هم لازم ألفت النظر إلى شيء، وهو أنه عندنا الوحي على نوعين. الوحي مرة كليش ينزل من القرآن من السماء وهو الآيات البينات، ما من حق النبي يزيد عليها وينقص منها. قل هو الله أحد ويقول قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون، ما يجي يقول أنت قل بعدين هو قل يذبها وخرها، لأنه قل يعني أنت قول، فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا حتى قل هم قل يذكر. فهي كنيشة تنزل من السماء ما من حق النبي أن يزيد عليها وينقص منها. هذا نوع من الوحي المعروف. وأكو نوع من الوحي نوع آخر، وهو الوحي الذي ينزل معناه من السماء، جبرائيل ينزل بالمعنى والمفهوم مالته، لكن النبي يصبه في قالب من فصاحته وبلاغته وعباراته، ولذا هو أفصح من نطق بالضاد. هالقسم الثاني هو المعني بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإلا هو القرآن ذاك بعد ما يريد نطق النبي، هو نازل من السماء ومنتهي قضيته، نزل به الروح الأمين على قلبك. بس هذا القسم الثاني هم كذلك وحي، لكن وحي بالمعنى، يعني المعنى يأخذ النبي ويصبه في قالب من عباراته وبلاغته وفصاحته، ولهذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت الكتاب أو أوتيت القرآن ومثليه، مثليه في بعض الروايات مثله وفي بعض الروايات مثليه، مثليه يعني ضعف القرآن، أنا عندي أحاديثهم يعني أشياء مفاهيم واصلة إلي وأنا وصلها للناس. وشيء معلوم أنه مثلا أقيم الصلاة فالله يأمر بإقامة الصلاة، أما ركعات الصلاة شروط الصلاة آداب ما موجودة، فالنبي ينزل عليه الأمين جبرائيل يخبره بكل شؤون الصلاة، ذاك هم وحي هذا هم وحي، لكن هذا وحي قرآني ذاك وحي حديثي مفهومي. وهكذا أنصبة الزكاة وهكذا كل الأخلاقيات والمعتقدات والأشياء، لأنه الإسلام مو فقط خاص بالقرآن، قرآن دستور الإسلام، قرآن المصدر الأول للتشريع، لكنه الحديث الشريف يجب أن يؤخذ به. وأنزلنا إليك الذكر، ذكر القرآن يعني، بعدين قالت الآية لتبين، يعني يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليه، يكون يبين للناس ما نزل إليهم. وإلا إذا أغضينا النظر عن السنة النبوية يعني حديث النبي، فعل النبي، تقرير النبي، إسلام ناقص، لأن ما نقدر احنا كل شؤوننا نخصلها من القرآن الكريم إلا رؤوس أقلام وشكل موجز ومجمل. زين، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن حزم الظاهري وغيرهم، هذا محقق عند العلماء، أنه لما كان ينزل عليه الوحي ويريد يبلغ شيء ما كان يجمع كل الصحابة وكان يلقي عليهم ذلك، ثم الصحابة مشغولون، هذا بسفر، هذا عنده زواج، هذا عنده يشتغل بالسوق، هذا عنده مريض وهكذا. فشنو اللي كم واحد اللي موجودين، 2، 3، 5، 10، شو كم واحد اللي موجودين كان يلقي عليهم؟ ولذلك كان يقول هل بلغ؟ قلوا له نعم، ثم يقول فليبلغ الشاهد غائب، ساهم بعد يبلغون ويبلغون، ذاك معنى آخر. فإذا انت تشوف أنه بعض الأحاديث وحديث نبوي مو مثل مثلا بناءك مدرسة، بناءك كلية، ومثلا درس هذا والنبي يقعد وكتب أكو وهذا أني محاضراته وكلها مسجلة وكلها مرلا، ما أقول شيء. نعم كم واحد يحفظون كلمات النبي، يحفظون أحاديث النبي، وطبعا يرجع الموضوع لهم بعد ذلك. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. شوف هاي الاحاديث، قسم منها كانوا ينسوا، قسم دول كلهم فضلاء، قسم ينسى يسمع منها وينسى منها، وقسم اللي اصلا ما حفظ من الاصل. وهكذا النبي لما يجي يتحدث للناس، فاكو بعض فضلاء كانوا يسجلون، اكو بعض يكتبون، ومنهم الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يكتب. المهم عن دول جماعة اللي كانوا، شوف الحديث، مرة مجموعة أكون من الناس أكثر، وخصوصا بعض الأحاديث اللي يكررها الرسول، مثل هذا حديث الثقلين، هذا النبي كرره في أماكن متعددة، يعني حتى ابن حجر في كتاب الصواعق يذكر مثلا ليش في بعض مثلا النسخ أو بعض الروايات أو بعض النصوص تشوف مثلا بيزايد وناقص شوية، بس المفهوم العام واحد. مثلا في بعضها مثلا حبلان ممدود، كتاب الله وعترة آل البيت، حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض مثلا، أو أمثال هذا. فيقول لأنه النبي في عرفة تحدث عنه، في يوم الأضحى تحدث عنه، على المنبر تحدث عن العترة والكتاب، في بيته مع مجموعة من أصحابي كانوا حاضرين عنده تحدث عنه، في مسجده تحدث عنه، في السفر تحدث عنه، في الحضر تحدث عنه. المفهوم الكلي واحد، لكنه أحيانا الجزئيات الكلمات صير مثلا إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، في مكان إني تارك فيكم، نفس المعنى مخلف وتارك، في مكان أصلا ماكو إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، وأمثال هذه. على كل حال هذا بحسب اصطلاح الحديثيين علماء الحديث، هذا ما يضر بأصل القضية، يعني أصل القضية أصل المدلول التأكيد على القرآن وعلى العترة. زين، هذا شيء. ثم هذا الحديث متواتر ليش؟ لأنه يرويه جماعة عن جماعة. انت لما تجي لكتاب الصواعق المحرقة، انا ليش اعتمد على هذا الكتاب؟ لانه كتاب الصواعق المحرقة بالدرجة الاولى هو يعني يتحرش بينا ضدنا، لان الصواعق المحرقة للرد على اهل البدع والزندقة، يعني انا وياه. زين، فاذا والفضل ما شهدت به الاعداء، من جملة الطرق اللي واحد يقدر يتعرف قرينة هذه، يتعرف على صدق القضية، ان اذا واحد مثلا عدو او واحد متخذ موقف من عندك ويذكر حديث، يذكر فضيله، يذكر قضيه بنفعك، فهذا دليل الصدق. هذا زين. قل له مناقب شهد العدو بفضلها والله والفضل ما شهدت به الاعداء. زين، هذا لما يجي الى هذا الحديث يقف عند هذا الحديث كثيرا ويشرحه شرحا ممتازا جدا. الطبعات القديمة صفحة 149، الساعة بعدين طبع طبعات أخرى ما أدري، بس المهم أنه أنا عندي الطبعة القديمة وربما هي أفضل من بقية الطبعات، لأنه ربما بعض الأيدي الأثيمة تلاعبت ببعض الأحاديث وبعض المفاهيم فيها. المهم أنه يقول روي هذا الحديث عن 120 صحابي. نيف يعني من 1 إلى 9، ما يقول 23 25، يقول نيف. المهم انه 20، اكو 20 صحابي، هذا خبر متواتر. لو تجيب لي 5 عن 5 يروون عن 5 الى ايام النبي كافي عليهم. وعلماءنا اجوا تحققوا عن الموضوع، طبعا سيد هاشم البحراني رضوان الله عليه وصاحب العبقات وغيره، المهم انه تحدثوا عن هذا، وصلوا الطرق من طريق إخواننا السنة إلى 39 طريق، ومن طريق الشيعة إلى 82 طريق، وأسماهم مسجلة وبحث مطول أكو في هذا الباب. فإذا الحديث كونه متواتر ما بكلام، حديث متواتر ورواه الكثيرون. زين، هذا شيء لازم نتنبه له. الشيء الآخر اللي لازم نتنبه له أيضا هو أنه بالنسبة إلى هذا الحديث، بعضهم يقول أنه الرواية مو أو الحديث مو هجي أنه كتاب الله وعترتي، بل كتاب الله وسنتي. تفكر زين، كتاب الله وسنتي هم موجود، لكنه من أخبار الآحاد، بينما ذاك متواتر، ما يذكر إلا 1 2 من علماء السنة في كتبهم الحديثية. و هو هذا ابن حجر خوش حكاية عنده، يقول حتى حديث وسنتي، يعني ماكو تناقض بين وسنتي وبين وعترتي. ليش؟ لأنه أهل العترة شو نريد منهم؟ نريد منهم تشريع جديد؟ نريد منهم دين جديد؟ لا، وإنما نريد منهم يروون لنا أحاديث الرسول، أحاديث الرسول، سنة الرسول. فلما يقول وسنتي وعترتي، المهم أنه العترة يروون لنا سنة رسول الله، يروون لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتأكيد على السنة تأكيد على العترة، لأن السنة لابد أن نأخذ بهذا متفق عليه بين جميع المسلمين. فإذا كان متفق عليه بين جميع المسلمين، أنا السنة من أخذها؟ من أخذها؟ أخذها من الصحابة بصورة عامة. فإذا أخذها من الصحابة، ممكن أخذها من أهل البيت وممكن أخذها من غيرهم. تفت لي زين، أرجوك تتابعني تماما، لأنه الموضوع علمي دقيق ونافع هم بالنسبة إلى عقيدتنا نحن، لأنه إحنا ما نريد نتحدى أحد، نريد ندافع عن عقيدتنا، نريد قدام إخواننا المسلمين اللي أحيانا يشوشون البعض علينا، فنريد نفهمهم أنه ليش هو السؤال هنا، سؤال أكو مطروح هنا، هذا جوابه. السؤال كثيرا ما يسألون بعض الإخوة المسلمين، يسألون من أنه لماذا اقتصرتم في دينكم على روايات أهل البيت دون بقية الصحابة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حسب قولهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ليش أنتم قاصرين الموضوع وحاصرين على أهل البيت وما تأخذون من غيرهم؟ هذا سؤال وجيه. زين، ولا بد له من جواب، ويجي الجواب ان شاء الله بالاثناء. لانه ليش ناخذ بطريقة اهل البيت دون طرق الصحابة والطرق الاخرى؟ احد الادلة هذا الدليل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اني مخلف او تارك فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. زين، اما بالنسبة الى كلمة ثقلين او ثقلين، ممكن يكون ثقلين مثنى ثقل. يقول في الصواعق المحرقة يقول الثقل إنما سمى رسول الله القرآن والعترة سماهما الثقلين لأن الثقل كل خطير نفيس مصون، كل شيء مهم يقال له ثقل هذا زين. ثم يعلق يقول وهذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية، ولذلك أمر النبي باتباعهما والتمسك بهما والاقتداء بهما، وقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. هذا كلامه موجود في كتاب الصواعق زين. هذا على إذا أخذنا الكلمة ثقلين، إذا أخذنا الكلمة ثقلين هو هم يحلها. يقول وقيل ثقلين، ثقلين مثنى ثقل، ثقل ثقيل، ثقيل يعني شنو؟ مرة ثقيل معنويا مرة ثقيل ماديا. المراد وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقولون يعني لثقيلة إلا على هنا. المراد من ثقلين يقول ليش ثقلين؟ يقول لثقل وجوب رعاية حقوقهما، لأنه مو شيء سهل أن الإنسان يطيع الكتاب تماما ويطيع العترة تماما، مو كل الناس مو كل المسلمين يقدرون يسيطرون على عواطفهم وعلى شهواتهم وعلى أمورهم ومنافعهم ويطيعون الله 100%، ولذلك ربما مخالفة للكتاب تحصل، مخالفة للعترة تحصل. على كل حال فهذا المعنى، لأجل هذا يقول ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما زين. نجي احنا بالنسبة الى شرح الحديث بالمقدار الذي يسعنا الوقت. الحديث يقول كتاب الله وعترتي، هذا الكتاب وهو القرآن الكريم الذي بين ايدينا وموجود عند جميع المسلمين، ومهما قال القائلون وتخرص علينا المتخرصون بأن الشيعة يعتقدون بقرآن آخر غير هذا القرآن، هذا باطل، لأنه تفضل الآن على قول شيخ محمد الغزالي يقول 1400 سنة إلى من ذاك اليوم لليوم، والساهة يقولون عندهم الشيعة قرآن زين، ما كبرت نسخة من هذا القرآن، ما بين من ذاك اليوم لليوم فد نسخة من عنده بإيران وأفغانستان بالعراق بالبحرين فد مكان، ما طبيع ما طلعوا التحفة هذه، ما طلعوا هذه، ماكو واحد حصل له فرد نسخة منها. تعال تفضل هذا القرآن الكريم، قرآن هذا موجود في كل مكان، وانت تروح الى ايران وين ما تريد تروح، شوف بالمكتبات، شوف بالاماكن العامة الاماكن الخاصة مساجد، ما تشوف غير هذا القرآن. واللطيفة اكثر من هذا دليل اخر ما اجيب لك الان، ايش قد اكو عندنا تفاسير احنا او مفسرين تفاسير للقرآن، ايش قد عندنا علماء من الشيعة فسر القرآن زين. هذا لما يجي يفسر القرآن يفسر القرآن غير، فإذا يريد يفسر قرآن مثلا قرآن الشيعة غير زين. إلى الآن شفت فد واحد مفسر له فرد آية ثانية فرد جاي بزود منقص كذا، هاي اثنين. الدليل الثالث روح المتحف الإمام الرضا سلام الله عليه، متحف السيدة المعصومة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين، ما أدري سابقت هالكتب ولا ما أدري صدام شنو سوى بيها. المهم أنه أي مكان آخر روح تشوف أكو قرآن أمير المؤمنين، أكو قرآن الإمام الحسن، أكو قرآن الإمام الرضا، أنت جيب ذاك القرآن خليه ويا قرآن عثمان طه، إذا شفت اختلاف أكو هذا المصحف العثماني يسموه زين. فإذا كل ماشيين على هذا القرآن، وقصة اختلافات في الرأي أكو في بعض الكلمات في آية الوضوء وأرجلكم يو وأرجلكم، هذا مو دليل الاختلاف موجود، هذا حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا، هذا مو تحريف، هذا آراء العلماء والفقهاء في هذا الموضوع والمفسرين. على كل حال فكل ما هو موجود في جميع العالم الإسلامي موجود عند الشيعة، والقرآن واحد. وهذا الكلام السخيف الذي يقوله البعض، أنا شفت من واحد من دول المتطرفين زين يقول لا اكفت سورة الولاية زين، من يرويها؟ فالسورة معكرة مبينة أنه ما أدري حتى ذاك اللي مخليها ما عند الأدب العربي حتى مثلا يرتبها في الترتيب بلاغي ممتاز. زين سورة الولاية يرويها المستشرق الفلاني، عجيب. إذن علماء الإسلام ما عندهم خبر هذا المستشرق منين، عم يختض من جملة الاختراعات، لأن عندهم مخترعين ومكتشفين، فهذا من جملة الاختراعات مالته. لعله هو متعلم لغة العربية وخلاها هذا، ايش مدرينا. لا تنسى أنا قالوا له في لندن، قالوا أكو فرد واحد ألماني يسموه أبو اللغة العربية، ألماني أبو اللغة العربية، ممكن هذا المعنى. على كل حال، فإذن هو هذا القرآن إلا اللي عنده مرض في قلبه يريد يفرق كلمة المسلمين. ونعم أحاديث أكو عند السنة عند الشيعة في تدل على التحريف، بعدين موضوع التحريف يعني التغيير بالمعنى، أحاديث عندنا إحنا ما حرفوا القرآن يعني أولوه يعني أخرجوه من معناه الصحيح، وأنه زادوا في القرآن ونقصوا فيه، هذا كلام فارغ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإنا له لحافظون، تنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله انقضى ما لنبيه أن يحفظ كتابه. زين نجي احنا إذن هذا القرآن، بعدين العترة النبوية، عترتي أهل بيت، كلمة العترة تدل على القرابة، ولذلك انت تشوف مثلا في رواية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث عن مسلم يقول إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي، ما قال ما تلقاه عترتي أهل البيت، لأنه هو من أهل البيت مسلم بن عقيل عليه السلام، لكن من العترة بكى وقال إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعد. فالنبي حصر الموضوع، قام يقول عترة وبعدين يقولوا كل أقرباء النبي يوم زيد وعمرو وعباسي وفلاني، لا قال عترتي أهل بيت. زين أهل بيت منه؟ ماكو واحد يسأل النبي يقول له يا رسول الله أنت تقول يا بهذا ضمان إلكم ومخلف فيكم الثقلين، دول أهل بيتك منه اللي وصيت نبيهم؟ لابد القضية واضحة عندهم، واضحة لما تنزل الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويشوفون النبي أو الخبر يوصل لهم أن النبي يضع عباءته على علي وفاطمة والحسن والحسين، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. لما ينزل قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، يعرف أهل منه يعني، فيجي يوقف على باب بيت علي وفاطمة كل يوم الصبح في المسجد، لأن أكو باب من المسجد من البيت إلى المسجد غير الباب الخارجي يديك، والباب الوحيد التي بقيت، والناس تشوف النبي الصبح يجي للصلاة متهيئين للصلاة لاستقبال النبي، يجي يقف السلام عليكم أهل البيت، الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأهل البيت منه؟ هو المؤمن المتقي، مؤمن البسيط اللي شوية عنده حركة عبادية تشوفه يصلي صلاة الليل، من علامات المؤمن صلاة 51. فكيف بالزهراء اللي تورمت قدماها من كثرة العبادة، كيف بأمير المؤمنين اللي يصلي مئات الركعات، كيف بالحسن بالحسين؟ لكن هذا يريد النبي يظهر فضل هؤلاء، يبين عظمة هؤلاء، وإلا وأمر أهلك بالصلاة، هم الصلاة، هم مقيموا الصلاة، هم الذين علمون الصلاة. على كل، فأهل بيت يعرفون. ثم الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته عشرات، فمفهوم موجود عندهم. طبعا قد تقول لي بالنسبة للأئمة الحديث هذا يفيدنا بالنسبة للأئمة، وأحاديث أخرى أكو اللي بقية أهل البيت نتعرف عليهم، ثم إحنا يا أخوان ما يريد منا شغل وايد، لأنه هذا الحديث دلالته على العصمة ثابتة، وإنهما لن يفترقا، ما يفترقون عن القرآن، إذا ما يفترقون يعني معصومين. وآيات أخرى، آية التطهير تدل على طهرهم، تدل على عصمتهم. فأنت واحد من عندهم إذا تعرفت عليه، ليش إحنا نقول النص؟ النبي لما يوصي يقول هذا إمام من بعد علي بن أبي طالب، ثم الحسن، حسين، ثم الإمام زين العابدين. هو نفس الحسين لما يوصي إمام زين العابدين يقول هذا الإمام من بعد كافي بعد، لأنه هو معصوم، هو ما يجي حتى يحابي ابنه ويجي ينصبه من دون أن يأذن له الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد من عندهم إذا تعرفه أنت تقدر تعرف البقية. زين نجي احنا بالنسبة الى الحديث هذا. الحديث يقول ما ان تمسكتم بهما. ايش تتصور يعني التمسك بالكتاب؟ شلون يحفظ القرآن الانسان للقرآن، يقرأ يخلي على رأسه، يخلي على قلبه، يسوي له فرد جلد من مثلا ثمين جدا، هذا كله احترام. هذا مو تمسك صحيح. تمسك الصحيح ان يطيع القرآن. الذي يطيع اوامر القرآن هو مع القرآن، والذي يعصي القرآن هو بعيد عن القرآن، حتى لو كان حافظ للقرآن، لو كان القرآن على صدره. فإذا التمسك بالقرآن معلوم. الحديث ما قال ما إن تمسكتم بالقرآن وأحببتم أهل البيت، لاحظوا، قال ما إن تمسكتم بهما، يعني التمسك بأهل البيت على غرار التمسك بالقرآن، يعني الطاعة المطلقة والاتباع المطلق. زين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، هذا هم ضمان انطانا يا النبي، لن تضلوا بعدي ابدا، هذا هم دليل العصمة. لانه اذا كان يجوز عليهم الخطأ او المعصية او الذنب، فمعناه انا اذا اتبعهم في حال المعصية او في حال الانحراف فقد ضللت، من حيث اشعر او لا اشعر. والنبي يعطي ضمان. واذا يخدش الانسان في الحديث معناه يخرج عن الاسلام، لانه معناه يكذب النبي. النبي قاعد يعطي ضمان، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تأبيديا، ما قال لا تضلون، قال لن تضلوا بعدي ابدا، وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. ثم اكو اضافه يذكرها صاحب الصواعق المحرقه ابن حجر المكي الهيثمي، يذكر هذه الاضافه، يقول انه الطبراني يذكر فرد إضافة، فلا تقدموهما فتهلكوا. طبعا هنا تقدموها أحيانا ترى الفعل المضارع، أحيانا اللي بتاءين يحذف التاء، واحد من عدهن يحذف، مثل إيش مثلا؟ فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، تغير ساعات بنا وتصرف. تصرف يعني تتصرف، فهذا متبع، هذا موجود في اللغة العربية. فهنا المراد فلا تقدموهما، يلتفت الإنسان بالقراءة، مو تقدموهما، هما قدام حتما، فلا يعني تتقدموهما، وانو التاءات واقعة هنا، فلا تتقدموا يعني صد قدامهم، ولا تقصروا عنهم، تبتعد عنهم، وياهم لازم يصير، وياهم لازم يصير، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. هذا القرآن والعترة. ثم اجى بالنسبة للعترة فقط، قال ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. لا تعلموهم، هم أعلم من عتكم، يعني المن تعلم علم القرآن، لا يعني تعلم العترة. ثم استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. زين إخواني الله يجزيكم بالخير، قد قوموا وقعدة إلى الأمام، إخوانكم يشاركوكم بالثواب. اللهم عجل فرج قائم آل محمد، تفضل إلى الأمام، بارك الله فيك. سريع خويا سريع قبل ما يخلصنا الصلوات الثلاثة. زين هذا الحديث ايش نفهم منه؟ هذا الحديث نفهم منه ان النبي صلى الله عليه واله ألزمنا باتباع القرآن، طاعة القرآن، تمسك بالقرآن، والتمسك بالعترة النبوية الشريفة العظيمة. هذا ما بي كلام، هذا كلام عربي واضح مبين. نجي إلى البعض من الإخوة يقولون ليش أنتم ملتزمين بأنكم تأخذون دينكم فقط من أهل البيت؟ ليش ما تأخذون من بقية الصحابة؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول حسب قولهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. زين أول شيء نجي إلى هذا الحديث. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المكذوبة على الرسول. 30 عالم يعني عندنا من المحققين جايب أسماء 30 عالم من علماء إخواننا العامة وإخوان السنة يذكرون أن هذا الحديث موضوع. هذا من حيث أصل الحديث. أما من حيث المعنى تعالوا ياي، يقولون المشابهة لما تريد أنت الشابه هذا بهذا لازم وجه شبه أكون، صحيح ولا لازم؟ إذا ماكو وجه شبه زين ماكو فائدة، لازم أكو وجه شبه. مثلا تقول العلم كالنور، العلم كالحياة مثلا، فتشي يكون أكو وجه شبه، يعني مثلا النور يكشف الظلام، العلم يكشف الظلام مثلا، وهكذا. تعال أنت بالنسبة للحديث أصلا، أصحابي كالنجوم، أوش نجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أولا تعال النجوم، صحيح القرآن يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن اسأل علماء الهيئة، اسأل دول البحارة زين لقسم من عندهم عندهم علم بالنسبة للنجوم، هل أن النجوم كلها تهدي الإنسان؟ يعني الإنسان إذا ضاع بالبحار أو بالصحراء يا نجم اللي شايفها يروح عليها، وين يوصل؟ واشنطن، وين يوصل؟ أي لا أي نجم اللي شافها بأيهم اقتديتم اهتديت، روح تشلب بهالنجم أحكي فارغها. أكو كم نجمة؟ نجمة القطبية أكو، نجمة الكذا كم نجمة أكو، ذن اللي نجمة جدي نجمة كذا ذن كم نجمة أكو الذي يهتدى بها، ولمو كل النجوم والملايين النجوم هذه يا نجمة تشلب أنت تروح توصل وين؟ فهذا أصل الحديث أصلا مثل بلاغة النبي، النبي البليغ الفصيح العاقل العظيم ما يجي يحكي في كلمة، هاي وحدة. وحدة ثانية بيناتنا لا يسمع أحد، الربع الجماعة سورة المنافقون سورة ما أدري آيات اللي تتحدث عن المنافقين، عن من دول منو؟ ذاك اليوم من أماكن بعيدة عن الموسكو الكذا مو قال تايلاند يحكون عنهم، يقول الربع اللي موجودين ذاك اليوم هناك زين. التشوف أسماء بعض المنافقين يذكروها علماء السنة، مو إحنا الساحن خلينا. فلما يذكرون هذا المعنى وإجوا جماعة للنبي يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. من هذا اللي قال؟ صحابي جليل عبد الله ابن أبي رئيس من رؤساء الأنصار زين، هم بدري هم أنصاري وهم إلى موقعية اجتماعية وهم إلى موقعية دينية. هذا هو، شوف التفاسير كلها، شوف التفاسير كلها زين، وأمثال هذا السنة ما أريد أذكر جميع. فإذا كان هالشكل أنت بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أي واحد تشلب به يوصلك للجنة؟ أي واحد من عدهم يوصلك إلى الصراط المستقيم؟ هذا كلام صعب واحد أن يتحمل. إجينا فقضية أذكرها لكم وهي كدليل بالنسبة إلى ليش نأخذ بأهل البيت، مذهب أهل البيت وطريقة أهل البيت دون غيرهم من الصحابة. بس لو فرضنا صحيح حديث، الحديث صحيح لو فرضنا على الفرض، فالقضية أذكر أحد علمائنا موجز القضية في المسجد الحرام جالس، إجا واحد أردني من المسلمين الأردنيين من الحجاج، تعرف عليه عرف على أنه شيعي، سأل هذا السؤال لماذا تأخذون من أهل البيت ولم تأخذوا من بقية الصحابة مع العلم أن النبي يقول أصحابك النجوم. التفت إليه قلنا أسألك سؤال، إلا لو جئت إلى الحج وردت الطوف ورأيت علي ابن أبي طالب الصحابي ورأيت أبا هريرة الصحابي دينات الطوف ورأيت اختلافا بين طواف علي وطواف أبي هريرة، إذا متفقين ماكو كلام زين يعني. أنت بوجدانك المن تتبع؟ قال اتبع علي ابن أبي طالب، أطوف بطواف علي. قال ليش؟ ليش تتبع ابن أبي طالب؟ قال هو اتبع أبا هريرة لأنه أصحابي كالنجوم، وذاك هم صحابي والتطوف الطوافة. قال ما يصير. يقول قلت له ليش ما يصير يا أخي، ليش ما يصير وأنت تقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ خب هذا همات أنت، إذا اقتديت به اهتديت، ليش تلزم طواف علي بن أبي طالب؟ قال ما يصير، علي بن أبي طالب اتركه واجي إلى غيره. قلت له زين تعال ضحي بطواف، ضحي بطواف وطوف طواف أبي هريرة. قال لا ما مستعد أن أضحي بطواف. عجيب، ما مستعد أن أضحي بطواف واحد ويتروح مع أبي هريرة الصحابي الطوف وانت هذا الحديث ترويه؟ قال إيه ما مستعد. قلت لك شلون مستعد كل دينك تأخذ عن طريق أبي هريرة؟ قال لي شلون؟ قلت له راجع كتاب صحيح البخاري الكتاب الثاني بعد القرآن عند المسلمين، شوف بالـ190 أحاديث عن أبي هريرة، بالـ190 أحاديث عن علي بن أبي طالب يذكر شيء قليل، عن أهل البيت كلش قليل، الباقي كله من تدينه كله ما أخذ من هذا. إذا أنت ما تطمئن أن تضحي لك وما مستعد أن تضحي لك بطواف زين، الطوف غير طواف علي بن أبي طالب، شلون أنت تأخذ دينك كله من غير علي بن أبي طالب؟ إذا أنت مطمئن من علي بن أبي طالب، إذا كلامنا واحد، إحنا نقول لك إحنا مطمئنين من علي بن أبي طالب، مع احترامنا لكل الصحابة، مع احترامنا لكل المسلمين، ما لنا شغل عدو. المهم إحنا عندنا حجة شرعية، فنحن نسير على هدى محمد وآل محمد. نجي الى الاحاديث الاخرى، انا ما اريد اجيب كل الاحاديث، مثلا حديث اخر هذا هم يقوي عقيدتنا ومعلوم الحديث موجود عند الجميع، انه اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. ما اشوف الحديث دقيق جدا، ما قال الحديث اهل بيتي كسفينة النجاة، يقول يا ب20 سفينة نجاة اكو، اركب انا بهاي السفينة تركب بديك. يقول كسفينة نوح، ماكو غير سفينة واحدة كانت ذاك اليوم، سفينة نوح النجاة واحدة، كل من لم يركب في السفينة حتى لو راح إلى أعلى الجبال مثل ابن نوح غرق، أصابه الموج راح. فإذا أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. رحم الله الإمام الشافعي، أكو عنده أبيات، الأبيات الثلاثة إلى والأبيات الوراها تكمل، أكو إشارة إلى حديث تختلف أمتي على 73 فرقة إلى آخره. فذاك هم لواحد من الشافعية لكن مو هو الإمام الشافعي، وإنما لشخص آخر لكن من الشوافع أيضا. يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول ذاك الثاني إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل أفي الفرق الهلاك آل محمد؟ تقول علي بن أبي طالب هالك، زهرة هالك، الحسن هالك، حسين هالك، سيدة شباب أهل الجنة، تقدر تشيح كلمة تقولها؟ أفي الفرق الهلاك آل محمد أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي، فإن قلت في الناجين فالقول واحد أنا وياك، وإن قلت في الهلاك حتى عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم، مو قول النبي مولى القوم منهم، فإذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم، لا زال في ظلهم ظلي، فخل عليا لي إماما ونسله وأنت من الباقين في أوسع الحل. وين ما تريد روح روح، وين ما تريد تروح. أكفت أبيات كانوا يقروها البعض الله يرحمهم الماضين، طبعا أحيانا كانت تقرأ بحق أحيانا كانت تقرأ بطريقة أخرى، المهم يقول له كل الشرائع زلق ومن صوبنا العبرة. كل الشرائع شايف الشريعة شنو؟ نجي للماي سوون فرد اسمه حتى يقدرون يسوون ماي. فأحيانا الشريعة صد زلق بس ما تخلي رجلك تروح سيدة لهنا نص الماي. يقول كل الشرائع زلق ومن صوبنا العبرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون مع محمد وآل محمد، نحيا محياهم ونموت مماتهم ونحشر في زمرتهم ونحشر تحت لوائهم يوم القيامة. الله، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا رسول الله على الحوض وعلي والزهراء والحسن والحسين ونحن على الحوض ضواده. إمام زين العابدين يقول وتسقى بنا منه رواده وما فاز ما كان فاز إلا بنا. زين، وما خاب من حبنا زاده، أهل البيت أهل العطاء والخير والبركة. الإنسان الطيب، إنسان الطبيعي، إنسان سليم الفطرة يتعشق الخير والعدل والورع والشجاعة والأمانة والصدق والإنسانيات، وكلها مجتمعة في أهل البيت عليهم السلام. انت اقرأ الكتب اللي تتحدث عن أهل البيت، مو كتبنا احنا، ابن طولون، الأئمة الاثنى عشر، محمد بن يوسف الجنجي، فلان فلان، اقرأ شوف ماذا يقولون. ثم شوف في محضر هشام بن عبد الملك وجماعة بني أمية، وذاك اليوم يسب علي على المنابر، زين يسب على المنابر والميسب يقتل. ذاك اليوم يوقف مو في قصر مو في بيت، وإنما عند المسجد الحرام وألوف من الناس حاضرين، ويوقف ورزدق رضوان الله عليه ويصرح هالموقف الجهادي عن الإمام زين العابدين وعن أهل البيت. لما يتحدث يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، ثم يجي يقول من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. أحد اعترض عليه قال ليش تكذب يا فرزدق، شنو هالمبالغات هذه؟ أكو واحد قال أبدا، وإنما يقول له هشام ليش أنت الهج قريحة عندك وهج شعر، ليش ما قلت فينا مثل ما قلته في زين العابدين؟ لأن يظهر أنه كان يمدحهم لكن تصنع، لأن فالشيء ما معتقد به مجبور يصنع المديح، بينما هذا معتقد به من قلبه يطلع الكلام، زين من وعيه يطلع، من ضميره يطلع الكلام. هذا هم ما سكت عنه، قال هات جدا كجده وأما كأمه وأبا كأبيه حتى أقدر أقول أنا في حقك. شو أقول عنك أنت؟ طولك عرضك، أمدح جدك أبا سفيان، أمدح جدك مروان، أمدح أمك ما أدري منو هي، أمدح أبوك عبد الملك. على كل حال هات جد، هكذا الحق الصريح. كل من اسمعني، كل من اعتصم بأهل البيت عليهم السلام واتبع هداهم كان ناجحا، كان آمنا. إذا أنت تشوف لك إنسان صار ويا أهل البيت يصير لشان، يعني أهل البيت سبحان الله، أكو فد بيت أو بيت بيتين من الشعر الفارسي، بس الله يرحمه الشيخ الفرطوسي قلت له فد معنى جميل، هذا حاول أن ترجمه إلى اللغة العربية وانت رجل قدير في الشعر. فقال ترجمة لهم، أبو تراب تكون أتذكر نسانا، أبو تراب إذا ما مرت النظر لذرة شابهت شمس الضحى أثرا. ذرة ذرة شنو؟ بس كون لطف الإمام، فيض الإمام، روح الإمام تهب على نظرة الإمام لهذه الذرة، قليلة مثل الشمس الصيف. يا أخي تعال أنت إلى كربلاء، تعال سكربلاء. منو جون؟ جون منو؟ فلان جابريان منو؟ فلان التركي المولى التركي منو؟ لكن تدري ذولا ربطوا أنفسهم بالحسين، صاروا في ركب الحسين، ذولا أصدقاء الحسين، ذولا أنصار الحسين، ذولا يعيشون مع الحسين وإن كان مقعدهم شيء في المجتمع، ذولا إلهم شأن كبير. الله رحمه أحد العلماء سئل قال له سلمان الفارسي رضوان الله عليه اللي نقول النبي سلمان المحمدي، هذا سلمان أفضل يا حبيب بن مظاهر؟ قال سلمان إلى منزلته العظيمة، لكن إذا حضر سلمان حبيب بن مظاهر سلمان يكون بوابا لحبيب بن مظاهر مع عظمته. ليش قضية كربلاء أكو نفحة خاصة من الحسين على الجماعة اللي حضر؟ ولهذا حتى العباس عليه السلام على عظم شأنه كان فقيها عظيما، كل هذا موجود فيه، لكنه لو كان مقتول في مكان آخر ما كان يصير له الشأن مثل ما ربط نفسه بالحسين عليه السلام، مثل ما فدى نفسه للحسين لشدة حبه للحسين وشدة تعلقه بالحسين، الله تعالى رفع شأنه. ولذلك يقول الإمام زين العابدين إن لعمي العباس منزلة يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء. أنت تدري حتى أم البنين مع عظم شأنها مع علو مكانتها، أم البنين صار لها شأن أكثر فأكثر لأنها تحب الحسين، قدمت أولادها فداء للحسين، عظمت أمر الحسين، وهذا الحب بين بيه. أولا ما منعت أولادها من المضي مع الحسين، ما قالت واحد من عندكم خلي يبقى عندي، أنا مرة عجوز كبيرة وين أوطي وجهي، زين واحد من عندكم خلي يبقى، ثلاثة خلي يروحون، أبدا قلت لهم كل بروح. ثم يجي بشر، الناس كلها تسأل السائل لما يجي خبر أو مخبر يجي يخبر يابا عن شهداء كربلاء عن حادثة كربلاء، غير هاي تسأل عن أولاده، شيء طبيعي هذا، ولو سألت ما كان عليها شيء، لكن أبدا ما تسأل عن أولاده. تقول له أخبرني يا بشر، عرف على أنها مصرة، هو ما كان يجاوب، كل اللي يقول له هو راتب راحلته، واجتمعت الناس يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، فبصلك الكون، طلعت الناس من بيوتها، ليش لا مقام لنا بها ليش؟ فكل اللي يجي يقول له وين الخبر وش خبر؟ قال الخبر عندي من العراق. زين تقول ماذا جرى على الحسين على الهاشمين؟ يقول له الخبر عند قبر رسول الله، يريد يروح يعز النبي اول وبعدين يخبر الله. شاب فد مرة انشق الناس لامرأة عظيمة الشأن طويلة القامة، اقبلت تحمل طفلا على كتفها، قالت لبشر عندك خبر من العراق من الحسين واهل بيته؟ اخبرني. قال القبر عند قبر رسول الله. قلت له شوف حالتي انا ما اقدر اركض وراك ويا الجماهير، اخبرني هنا. انا شافها وهي مصرة، تمت الى بعض من حوله، قال له منو هذه؟ ما تقولوا لي منو هذه، هذا مصرة يقتضي عندها علاقة خاصة بهؤلاء. قال له لا تعرفوا، هذه ام البنين ام العباس واخوات. قال عجيب، انها حق شاعدها، اربعة من اولادها هناك ويا الحسين تريد تسأل عنهم، لكن خاف عليها ان تنصدم فد مرة توقع سقط قلبية تصير وياها، شو شنو يصير وياها؟ قام يخبرها واحد واحد، عظم الله لك الأدب، ولدك عثمان، ولدك عبد الله، ولدك جعفر، ثم عظم الله لك الأدب، ولدك أبي الفضل العباس، هذا الرابع آخر واحد أكبر. يقول ارتعدت فرائصها حتى سقط الصبي من على منكبها، صاحت يا بش قطعتني يا قلبي، أولادي ومن على وجه الأرض فداء لأبي عبد الله الحسين، اخبرني عن الحسين يا سائلة يا سائلة يلي تنشدين، إن كان تردين يا الخبر زين يا صحي واللي دمعت العين، إليك أربعة بالطايف مطاعمين. من سمعتها لطمت الخديان صاحت واملا دمعة العين لو تنجلب كل الاراضيين وتجتل مثل عباية السبعين والله بس كون سالم راس الحسية يا ويا ويا ويا ويا اتمنى عندي من الولد سبعين مولود بالمرجلة كلها مثيل عباية اسود تنذبح دون ابن النبي ولد يا رهيع سالم ولا تنظام زينب ويا الخوات يقل يا حرة يا شاد نوحي وتلف الروح واسي الزهرة بالعزة يا والحسرة والنوايا يا ليش يا ذبحة وحسيان وجسمه ظل على ارض مطروح وراس على راس الرموح يبرع يا النساوي الخبر بحسين مذبوح لطمت وجهه صاحت وحسينا يا بجان جان الخبر بحسين يا مذبوح ودم يا دم على التربان مسفوح يا ما